لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللمسلمين وإياكم. قال رحمه الله تعالى وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن المهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا القول من الإمام عبد الرحمن بن مهدي الحافظ المتقن ثقة الثبت رحمه الله تعالى فتوى منه في هؤلاء الجهمية، حيث بين سبب فتواه هذه الذي بناها عليه، وهو أنهم أنكروا صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول وكلم الله موسى تكليما، فالله هو المتكلم، لفظ الجلالة هنا الله فاعل هو المتكلم سبحانه وتعالى، وموسى هو المتكلم معه وهو الذي سمع كلام الله جل وعلا. وقال جل وعلا وكلمه ربه، حينما جاء لميقات ربه سبحانه وتعالى، فالله متكلم ولا يزال متكلما يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران. يقول ابن القيم في الشافية رحمه الله تعالى، الشافية الكافية بالانتصار للفرقة الناجية أهل السنة أهل الحديث، فالله لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى حق، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، قال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حتى يسمع كلام الله، يعني اقرأ عليه القرآن، فالقرآن هو كلامه جل وعلا. فهذا الجهمية تنكره، لأنهم ينكرون صفات الباري جل وعلا، هذه واحدة، وهذا فيه تكذيب للقرآن الذي أثبت بأن الله يتكلم وله كلام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن ينفذ، قبل أن تنفذ، فأخبر أنه سبحانه وتعالى له كلام. وهؤلاء يقولون لا يتكلم. المسألة الثانية إنكارهم لعلو الله جل وعلا، وأنه في جهة العلو وإنكارهم لاستوائه سبحانه وتعالى على عرشه من باب أولى. هذه الثالثة. وإذا أنكروا أنه في العلو وأنه مستوي على عرشه وأنه ليس في السماء شيء، فإنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد عدد معطلة. فالمعطلة يعبدون عدما، والممثلة المشبهة يعبدون صنما، والسني الموحد يعبد إلها واحدا قيوما سميعا بصيرا فردا صمدا سبحانه وتعالى. وهؤلاء لما قالوا هذه المقالات الخبيثة، إنكار صفة الكلام وتكذيب القرآن في هذا الباب، إنكار العلو وتكذيب القرآن في هذا الباب، إنكار الاستواء وتكذيب القرآن في هذا الباب، وهكذا جاءت السنة بإثبات كلام الله جل وعلا كقوله عليه الصلاة والسلام: من يحملني إلى قومه، إنما كان يعرض نفسه على القبائل، حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقوله عليه الصلاة والسلام في تعويذه لحسن وحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا. إذا قضى الله الأمر تكلم بالوحي، فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها كثير أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وهؤلاء يكذبون السنة. وهكذا الاستواء وهكذا العلو. فالذي يقول بهذه المقالات الثلاث الخبيثة مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. فلذلك حكم فيهم بهذا الذي سمعتموه، وأفتى فيهم بهذا الذي سمعتموه: إما أن يتوبوا وإما أن تضرب أعناقهم، لأنهم كفر مكذبون للقرآن والسنة ولإجماع أهل الإسلام. نعم. قال سلمكم الله عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين. قدمت امرأة، قال سلمك الله عن الأصمعي، الأصمعي نعم عبد الملك بن قريب الإمام المشهور، وهو في اللغة أشهر رحمه الله تعالى. نعم. قال: وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. قبحها الله. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. قبحها الله، قبحها الله. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: وسمعته بأذني، خبيثة من خبيث. هي خبيثة تلقت هذا من خبيث، وهو زوجها جهل، لما سمع مثل العبارة قال: خبيثة من خبيث. هي خبيثة بمقالها هذا، أخذته عن خبيث وهو جهل. محدود على محدود، أرادت أن تنكر العرش، أرادت أن تنكر العرش. يعني إذا كان هناك عرش يسع هذا الرحمن تبارك وتعالى، فمعناه أنه محدود، يعني مخلوق على محدود العرش وهو مخلوق. فقبحهم الله. كيف تلاعب الشيطان بعقولهم؟ تركوا الإيمان بالله جل وعلا وتصديق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا الشيطان في هذه الشبهة: محدود على محدود. قبحهم الله. نعم. قال رحمه الله: فلذلك قال فيها: يا كافرة بهذا الكلام، إذ أرادت به إنكار العرش، فقالت: العرش محدود مخلوق له سعة محدودة، هذا الذي تريده الخبيثة. وإذا كان محدودا له حد، فمعناها الذي يستوي عليه له حد محدود أيضا. فانظر إلى هذه الشبهة الشيطانية، قبحهم الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: عن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. الله أكبر. وروى الإمام أحمد قال: حدث لا ناظرت جهميا فتبين لي من كلامه، آخر كلامه، أنه لا إله في السماء ولا يوجد رب في السماء، لأنهم ينكرون العلو وينكرون العرش. فإذا أنكروا العرش وأنكروا العلو فالله عندهم أي ما في السماء إله، والله جل وعلا يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا الله الذي في السماء، والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء سبحانه وتعالى. فهم ينكرون أنه في السماء يعني في جهة العلو، وينكرون أنه على العرش. فالنتيجة إذا أنكروا ذلك يعني لا إله يعبد، لا إله يعبد، نسأل الله العافية. فهذا حالهم، وقد أجمع على كفرهم كما قلت لكم بالأمس أئمة الهدى، هذا أولا، وعلماء الإسلام. العلماء أوسع من الأئمة، الأئمة أخص، قدمنا بالأمس أن هؤلاء الأئمة 500 الذين تقلدوا كفر الجهمية في جميع بلدان المسلمين شرقا إلى الغرب، هؤلاء الأئمة كلهم أئمة متبوعون، لهم أتباع ولهم أقوال ومذاهب يتبعون عليها، هؤلاء الكبار أكبر من العلماء، أئمة أئمة لهم شأن وأتباع. وأما العلماء فلا تستطيع حصرهم، وهؤلاء الأئمة ذكرهم الطبراني وذكرهم أبو القاسم الطبري الدالكاتي في كتابه شرح الاعتقاد، فحكى إجماع هؤلاء الأئمة 500 على كفر الجهمية. أما علماء الإسلام فما يمكن أن تحصرهم، ما يمكن أن تعدهم ولا أن تحصرهم، لا يحصرهم كتاب ولا يمكن أن يعدهم عدد، كلهم أجمعوا على كفر الجهمية وألفوا في الرد على الجهمية وفي تكفير الجهمية. يقول البخاري رحمه الله تعالى أنا أتعجب ممن عنده علم ولا يكفر الجهمية، هذا البخاري في خلق أفعال العباد، يقول أنا أتعجب ممن عنده علم ولا يكفر الجهمية، يعجب من هذا. هذا محل اتفاق بين أمة الإسلام أتباع الكتاب والسنة، لأن هؤلاء جاءوا برحلة خبيثة أخبث ما جاء بها أهل الأهواء، بدأ جهم بنفي الصفات ثم انتهى إلى نفي الأسماء والصفات مرة واحدة، وغاب عن الأنظار وترك الصلاة أياما، ثم خرج شاكا حتى في وجود الله جل وعلا عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء الجهمية لا شك في كفرهم، والرد على الجهمية بهذا الاسم قد كتب فيه من عدد من الأئمة، أحمد بن أبي حاتم، البخاري، الدارمي وغير هؤلاء، كلهم كتبوا ردودا على الجهمية، وذلك لظهور بدعتهم وقبحها وقبحها على أهل الإسلام. فتقدم معنا أن ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول ما كانوا يعدونهم من أمة الإسلام، إذا عدوا الفرق التي ظلت وارتدعت وانتسبت للإسلام ما يعدون الجهمية منها، هؤلاء خارجوا كفار. وهذا اعتقادهم، وللأسف كما قلنا بالأمس كثير من الناس يقع في اعتقاد الجهمية من عوام المسلمين وهو لا يعلم، بل ممن ينتسب العلم في بلدان المسلمين يمكن أن الله في السماء أنه بالعلو، ويمكن أنه مستوي على عرشه سواء يليق بجلاله وعظمته، وهكذا كلهم على مذهب هؤلاء الجهمية عافانا الله وإياكم من ذلك. فللظهور بدعتهم وقبحها وقبحها اشتد نكير المسلمين عليه، وصاح بهم أئمة الإسلام وعلماء الإسلام في أقطار الأرض مشرقا ومغربا، وكتبوا الكتب في الرد عليهم وزبروا فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم ومواقف الأئمة، كل في عصره يحكي عن أئمة عصره رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر. نعم، الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، كما قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات إلى أن قال ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو، إلى أن قال إلا هو معه سبحانه وتعالى أينما كان، ثم ينبئهم بما علم إنه أيوة بكل شيء عليم. فابتدأ الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فقوله وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم معهم بعلمه جل وعلا، وهو فوق عرشه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات بأن من خلقه، فهو فوق السماء السابعة مستوي على العرش كما يليق بجلاله، وعلمه لا يخلو منه مكان سبحانه وتعالى، فهو معنا بعلمه وهو فوق عرش، وهو فوق سبع سماوات مستوي على عرشه بائن من خلقه. فمن قال غير هذا فقد خالف ما عليه أئمة الإسلام وما عليه أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كان الشاهد منه قوله قضاها الله في سمائه، هذا هو الشاهد. قد يقول قائل: ما دخل الخلافة هنا في الصفات؟ الشاهد وها خلافة أبي بكر حق جمع الله عليها قلوب العباد، قضاها سبحانه وتعالى في سمائه يعني في علوه جل وعلا، وألقى ذلك في قلوب الناس، قضى بها سبحانه في سمائه وقد كتبها في كتابه جل وعلا، وهيأ لذلك قلوب الناس فجمعهم عليه رضي الله عنه، فكلهم قبلوا به ورضوا بخلافه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها وأعلمها وأفقهها وأشجعها وأتقاها وأزهدها وأورعها رضي الله تعالى عنه وأعلمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا أفضل منه بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا الذي قد أشاد به ومدحه صلوات الله وسلامه عليه، أشاد بهذا الرجل الصديق رضي الله عنه، وما سمي صديقا ولقب بذلك إلا لكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم محنة حصلت على أهل الإسلام حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة الإسراء، فجاءته قريش قالت له: ألا تنظر إلى صاحبك هذا وماذا يزعم؟ فقال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه قد أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد في الليلة في نفس الليلة. قال: إن كان قاله فقد صدق، قد صدقته على أعظم من ذلك، على خبر السماء يأتيه من الله جل وعلا، فسمي صديقا رضي الله تعالى عنه من ذلك اليوم بكثرة تصديقه وقوة إيمانه رضي الله تعالى عنه وسعة علمه ودقة فقهه ورباطة جأشه رضي الله تعالى عنه. فهنا الشافعي يقول إن خلافة هذا الرجل قد قضاها الله في السماء عنده يعني في العلو، ففيه إثبات أن الله في جهة العلو في السماء من كلام الشافعي هنا رضي الله تعالى عنه الإمام العلم الذي قال به الإمام أحمد: كان الشافعي لنا كالشمس للدنيا، كان يدعو له في سجوده وفي صلاته ممن يخصه بالدعاء يخص الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. نعم، قولها أنتم زوجكم آباؤكم. أما أنا زوجني الله انفق 7 سنوات. وتشير بذلك إلى ما جاء في سورة الأحزاب في قصة زيد معها لما قضى وطره منها ثم طلقها، فقضى الله سبحانه وتعالى بأن يتزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد زيد، وقد كان في هذا ما كان. وأنزل الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله زوجناكها هذا كلام ربنا جل وعلا هو الذي تشير إليه زيد، فتقول زوجني الله من فوق سبع سماوات، هذا كلام الله جل وعلا. فقولها من فوق 7 سماوات رضي الله عنها فيه إثبات أن الله في السماء، وفيه إثبات أن السماوات 7، وفيه إثبات الكلام لله جل وعلا زوجني الله. قال جل وعلا زوجناك، تكلم الله جل وعلا بذلك في كتابه. ففي هذا إثبات علو الله جل وعلا وأنه فوق 7 سماواته بالنص الصحيح الصريح في الصحيح. قال زوجني الله من فوق 7 سماوات، تشير إلى كلام الله في سورة الأحزاب الذي تلوناه آلفا. فهذا فيه الرد على الجهمية من الحديث الصحيح الذين ينكرون أن الله في السماء، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرحون بذلك. فهم كما قلنا بالأمس مكذبون للقرآن، مكذبون للسنة، مكذبون لأقوال الصحابة، مكذبون لما عليه التابعون رضي الله عنهم جميعا، مكذبون لما عليه أتباع التابعين وإجماعهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومخالفون لأهل الإسلام وعلماء الإسلام وأئمة الهدى. فضلالهم أظهر ما يكون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمني زمني نعم الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة. قد تقدم معنا الكلام في بشر المريسي بالأمس، قلنا إنه على مذهب هؤلاء المبطلين المتجهم الجهمية. وهذا أبو يوسف كان قاضيا حينما نظره في هذا فرض، بعدما لزمته الحجة واستبان كفره وضلاله فر منه حتى لا يفتك به. والحاصل أن بشرا هذا جهمي ضال من رؤوس الضلال ورؤوس الجهمية الضلال عياذا بالله من ذلك، تكلمنا عليه بالأمس. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله أبي زمنين محمد بن عبد الله بن أبي زمنين نعم الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، مشهور ومقبوع. نعم. قال سلمك الله: قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. أعد. قال رحمه الله: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة. أنتم ترون الآن في هذه المسيرة التي مرت معنا، نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة، ونقل عن محمد بن الحسن، ونقل عن أبي يوسف، ونقل عن الإمام مالك، ونقل عن الإمام أحمد، نقل عن يحيى بن، ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي، ونقل عن الشافعي، والآن ينقل عن أتباع هؤلاء. فالمقصود أن أئمة المذاهب الأربعة كما ذكرنا في لقاءات سابقة، الأئمة الأربعة كلهم على تضليل الجهمية، وكلام أبو حنيفة قد تقدم معنا، وصاحبيه أبو يوسف ومحمد الحسن، هكذا كلام أحمد، هكذا كلام الشافعي، هكذا كلام مالك، هكذا كلام أئمة الحديث كعبد الرحمن بن مهدي والثوري وابن عيينة وغيرهم وغيرهم ممن تقدم النقل عنهم، كلهم على تكفير الجهمية وتضليلهم وبيانهم عليه من الباطل، وأنهم ليسوا بمسلمين، كلام ابن خزيمة وغير هؤلاء. نعم. وأراد شيخ الإسلام بذلك رحمه الله أن يبين إطباق أهل العلم وأئمة الدين والهدى على كفر هذه الطائفة الخبيثة، طائفة الجهمية، يبين إطباقهم، لأن الكتاب هذا مقسوم إلى قسمين. القسم الأول في نقل القواعد والشبه التي يستدل بها هؤلاء المنكرون للصفات، شبههم التي يريدونها على أهل الإسلام. والقسم الثاني في النقول عن أئمة الإسلام من جميع المذاهب على اختلاف الأعصار والأمصار، ليرد به على هؤلاء المعطلة الذين هم على خلاف القرآن والسنة. وهذا فيه إبطال المقالة أن هذا فقط قول الحنابلة، أن هذا قول من؟ قول الحنابلة. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن ينقل عن هؤلاء الأئمة، فجاء بالأئمة الأربعة كما سمعتم، وجاء بأئمة الحديث في مختلف الأمصار على ما مر، الأعصار واختلاف الأعصار، ليبين ضلال هؤلاء وإجماع هؤلاء الأئمة على ضلال هؤلاء وتكذيب من قال مثل هذه المقالة. فأحمد رحمه الله وأتباعه على مذهبه الفقهي ليسوا بدعا في هذا الباب، وليسوا بمفردهم في هذا الباب الذين هم الحنابلة، ولذلك أهل الأهوى والبدع يسموننا الحشوية، ويقصدون بهذا أهل الحديث، لكن بعدما جاءت الأعصار المتأخرة يريدون به الحنابلة. والحنابلة هم أئمة الحديث أتباع أحمد رحمه الله تعالى، وسائرون على طريقة الإمام أحمد رضي الله عنه وعلى طريقة أهل الحديث. فأراد شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه أن يثبت أن هذا مذهب أئمة الهدى جميعا من علماء الحديث والفقهاء وأئمة السنة في مختلف الأمصار على ممد الأعصار، ليبطل هذه المقالة الخبيثة الكاذبة أن هذا فقط عند الحنابلة. وها أنتم قد سمعتم النقول عن هؤلاء جميعا أصحاب المذاهب والمجتهدين من أئمة الحديث السائلين على طريقة أهل الحديث، وإن نسبوا إلى المذاهب لكنهم هم في الحقيقة سائرون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، سائرون على طريقة أهل الحديث رحمهم الله. نعم. قالوا: من قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم نعم. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. نعم. سبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى، وذكر حديث أبي رزين العقيلي. قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان. نعم. هذا فيه أيضا إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى في السماء و وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وعرشه فوق جميع المخلوقات، السماوات السبع فوقها الماء وفوق العرش، والله فوق العرش مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وعلمه لا يخلو منه مكان، يسمع السر والنجوى. عائشة رضي الله تعالى عنها قد بينت ذلك عند قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قوله بنت حكيم حينما ظهرها أو ظهر منها زوجها فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. عائشة أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، في ليلتها حينما يكون في دور عائشة، فكان في حجرتها وجاءت خولة وجلست تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الظهار حتى أنزل الله الفرج لها رضي الله تعالى عنها. وكان من كلامها تقول: يا رسول الله إن لي منهم صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا، ما يجد من يقوم بهم، الصغار ما يقوم بهم إلا الأمهات، ولكن إذا جاءوا من يقوم بهم ويكد عليهم ويكدع وينفق. فتبين رضي الله تعالى عنها مشقة الأمر عليها. عائشة تقول في القصة رضي الله عنها: والله إني لفي الحجرة ويخفى علي بعض الكلام، بعض الكلام ما سمعته وهي بجوارها، والله جل وعلا أنزل بعد ذلك: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع المناسب لسماع الكلام هنا، قد سمع، وأثبت لنفسه البصر فإنه يرى سبحانه وتعالى مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك لما سمعت الآية قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فهو سبحانه وتعالى عالم على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته، مستوى على عرشه وهو يسمع ويرى، كما قال جل وعلا: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى ويسمع جل وعلا ما يفعله عباده وما يقوله عباده سبحانه وتعالى. وهذا فيه العلو لله جل وعلا وإثبات صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الضلال الزنادقة ينكرون ذلك ويكذبون ما جاء في القرآن عياذا بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. بارك. نعم. هذا الكتاب كتاب عظيم، الحموية ينبغي الاعتناء به كالاعتناء بواسطه، لا بد من أن يكون هذا مع هذا مع شرط أحبة، هذا مع هذا، تقرأ في هذا يا أيها السني ويا طالب العلم وتقرأ في هذا. فالأول فيه سرد الأدلة وحش الأدلة على هذه الصفات، والثاني فيه نقض الشبه والاعتراضات على أهل السنة المثبتين لصفات الرحمن تبارك وتعالى، وبيان كيف يجاب على هذه الشبه على القسم الأول والقسم الثاني. النقول على أئمة الهدى الذين هم مصابيح الدجى وبهم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم المتبعون في هذا الباب بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي الاعتناء به وعدم إهماله والمراجعة فيه دائما مع الواسطية، فهما كتابان عظيمان وهما مثبتة الصفات أهل السنة كجناحين للطائر يحلق بهما في سماء الإثبات، وهدم مذاهب أهل التعطيل والتحريف والتشبيه والتمثيل قبحهم الله. نعم.